تمام. هنا اقترعوا فكان من المضحضين. فكان من المضحضين، خلينا نعرف ايش لغة مضحضين. احنا الموضوع التفسير. اولا هذه وردت في القرآن في الاماكن في المواضع التالية. اولا وجادلوا بالباطل ليضحضوا به الحق ويجادل الذين كفروا بالباطل ليضحضوا به الحق والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم ضاحضة عند ربهم. هاي كم واحد صار؟ ثلاث. وهذه الرابعة فكان من المضحضين. لاحظوا الثلاثة اللي مرق إن قرأناهن الآن، بتلاحظوا الكلام عن الحجج الضاحضة. إيش لما نقول مكان ضحض؟ مكان ضحض، شوفوا لما يكون المكان شديد الزلق زي ما بيقولوا، يعني بمعنى آخر لو بدنا نمشي عليه بيكون الزحلقة شديدة، بسموه مكان إيش؟ ضحض. بحيث لما بده يمشي الإنسان في هذا المكان يا دوب إيش؟ يتماسك لأنه ينزلق، فالزلق إيش؟ شديد. بس الزلق الشديد اللي بيؤدي إلى البطلان، الزلق الشديد اللي بيؤدي للزوال اسمه ضحض. ولذلك كانوا يقولوا مثلا ضحضت رجل فلان. شو يعني ضحضت رجل فلان؟ يعني تزحلق وراح فيها، تمام؟ بمعنى انه مش من السهل انه يثبت، مش من السهل انه يثبت. ولذلك احنا في عالم الحس اذا بتلاحظوا بنقول ثبت في المكان، وفي عالم المعنى بنقول مثلا ثبتت الحجة. اذا احنا بنستخدم في المعنويات معاني حسية برضو، مثل ما بثبت واحد على الارض تثبت حجته، وثبت الامر، ثبت الامر. فبالتالي لما يكون الامر صعب يثبت وما اسهل وين تنزلق ويذهب ويزول، هذا بيكون ضاحض. ضاحض، فالحجة الضاحضة شو معناتها؟ هي حجة، حجة، بس ايش هالحجة؟ مش ثابتة. ما اسهل هي ايش؟ ما اسهل هي تزول وتبطل. يعني بمجرد ما تيجي حجة صغيرة هيك تذهبها. اذا عرفنا شو الضحض اللي هي واردة فقط في القرآن، قلنا فيه في هذه المواضع. اذا الزلق الشديد المؤدي الى البطلان، الزلق الشديد المؤدي الى الزوال، واستخدم هذا في عالم الحس. هل استخدم في عالم المعنى؟ نعم، زي ما استخدمنا ثابت، ثبتت حجته، من كل حجته ضاحضة يعني ما ثبتتش. شو يعني؟ ما اسهل وين ما انزلقت وبطلت وزالت. فساهم فكان من المضحضين.